حصريا على موقع مهرجان حرب فينا الدبابة برضو لسه على السبا يلا من فيكم ولا جاي منه في انتدى انت اخي ما تتكرمش انت اعمل كله يمشي انت اكتر حد يا ابني ظهر ودي للأمان عازف قال يوسف وش احنا اخطر خطرين احنا دايما خطفين اي ابطال عارفين ان احنا اخطر وحوش ياللي عامل وادري ويش وفي وجودنا بتنكمل مننا انت هتتنتج احنا في حروبنا جيوش افرقة واحدة لما جاهدة احنا اصحاب البلاء هاي القطة معانا صعبة وقت مني مفيش اداة اقل حاجة في المشاكل هنا في عرض الجلال حربوا فينا الدبابة برضو لسه على السبب يلا من فيكم ولا جاي منه في انتدى انتوا صفقة كذابين يا ابني جنبنا انتوا فين جارة ايه يا مهلهلين لموا حالكوا بالأداء حميدتوا وحشهدي يا كاميرا احنا على المدامة الشوفة تيجي بيه ويلا حلوة قبل هنا وهنا كل اللي معاه ليا اخ في كلابون بقالي مده ما شفتوه مرشدين ومحلوه غير لما شافوا حبسته كل ما اخويا في الحديد انا عمري ما اضيع كل ما ليا غالي بعيد فرحتي من فرحته مش عاديه هي العاديه عادي اللي خان هيجي اي مرشد عاد بيرشد في السودا في عم الخليجي كلها عارفك او انت تشحنك او يا حبيب راح اطلع انا ورزيك زي ما انت هنا مرازي فيك بلاقي الجدعنة انت اخويا يا عمنا عشرتك فيها كم سنة ده انت صاحبي من زمان انت اخي ما تتقارنش انت قاعد كله يمشي انت اكتر حد يا ابني ظهري وادينه الامان وقت ديت يا صاحبي بلا انت اول من يكون جنبي منك في المغامرة عمري ما اسيبك في يوم ضحكة صافية الدنيا غامرة رشفنا كل العلوم بس مهما يغيروا صعبة منك ازعل واخو انت عينك فيها ايه لما اشوفها بتهدلني نظرتك بتطمني قربك احلى من الحياة انت مثل الفيتامين انت غير التانيين ستهم مش باينين في الجمال ولا في الحالة احلى كوش اجمل عروسة لابسة فستان القمر نفسي ايوه هاتي بوسة انت معروفة خطارة احلى حاجة انك انت اللي بيك جمعتها طب ليا من تزاي خالد فلفل ده الجنرال دمه حر وبركان نار وش البلد ده الغزال اسمه يرعب اي مدينه وجابوا مالك سيطره عمره يوم ما يجيب ورا كوكو جنجل وجهيا يمشي ابو امه فندينا حصريا على موقع مهرجانات.com